الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين دائما على أقدارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هتان، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين، أولئك المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك هم المقربون يوم المتقون يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة. في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه مجموعة من الخصال الحميدة الرئيسية الأساسية التي تميز الإنسان في يوم القيامة. الخصلة الأولى هي الرحمة، وهي من أهم، بل هي أهم الصفات والخصال الإنسانية. الإنسان إذا فقد الرحمة تحول إلى وحش كافر، بل المشاكل التي نراها ونشاهدها في العالم، بل في داخل الأسرة الواحدة، كلها بسبب انعدام الرحمة أو ضعف الرحمة. هذا الأب حينما يفقد الرحمة على أبنائه يتحول إلى وحش كاثر، يتحول إلى أب عنيف يهدد أسرته، جو إرهابي داخل البيت سبب فقد الأب الرحمة. يحب أولاده لكن ما عنده رحمة، فارق بين حبه لأولاده وبين رحمته. ولذلك حينما يريد أن يؤدب ما يؤدب، وإنما ينتقم. حصل هذا الأب يقوم بضرب أولاده ضربا مبرحا، يعني شنو؟ معناته رحمة ما موجودة. لو كان عنده رحمة ما مارس هذا النوع من الضرب. وهكذا الزوج، بدل أن يكون رحيما على زوجته كذلك يتحول إلى وحش كاثر. وهكذا حاكم الجائر، وهكذا بقية من يملك القوة. والحال أن من النقاط الارتكازية الرئيسية أن الإنسان حينما تكون له سلطة أهم شيء تصف به هو الرحمة. لذلك تلاحظ الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، قيادة. من القاعدة عادة يطلب المودة، من القيادة يطلب الرحمة، لأن العالي عنده قوة المفروض، فمطلوب منه أن يتحلى بخصلة الرحمة. اللي تحت يتطلب منه أن يتحلى بصفة المحبة، يحب. لهذا بعض الأولاد ما يحبوا أباهم، يتمنوا اليوم يموت أباهم قبل باكر. زين، ليش هذه المودة فقدها؟ سبب الأب، لأن الأب مو رحيم. لو كان رحيما بأولاده لما تمنى الأولاد موته، لبادروا بالمودة. لذلك الإنسان مطلوب منه أن يتصف بالرحمة، وهذه من أبرز الصفات الإلهية، ولذلك تخلقوا بأخلاق الله. كل السور ما عدا سورة براءة تبدأ بسم الله. ما هي الصفات الأساسية لله؟ الرحمن الرحيم، إله معبود لكنه رحمن رحيم، ويحكم الكون مهيمن لكنه رحمن رحيم. لولا رحمة الله ما بقي على وجه هذه الأرض من دابة، ولذلك برحمته يعطي من يكفر به، بل أعظم من ذلك. في الأيام أيام رجب سنقرأ دعاء: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل. واحد ما سأل الله، الله يعطي، بل أعظم من ذلك: يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. ما يعرف الله، بل أعظم من ذلك الله سبحانه وتعالى تحننا منك ورحمة. شوفوا الرحمة الإلهية، وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ما يحضر حتى على الكافر المشرك المعاند المحارب لله. الله سبحانه وتعالى يعطي بما أعطاه الرب يعطي، وإنه عنده قدرة هو إنسان. هذه صفة إلهية لابد أن نتخلق بها، الرحمة. هذه صفة الرسول، هذه صفة الأم. لولا الرحمة، بهالمقدار من الرحمة اللي عند الأم، لولا ما اهتمت في الجنين، قاعد صاح ما صاح، لكن لما يبكي هي ما نايمة عدل، تعبانة مرهقة، لكن بكاؤه يخليها يحرك خصلة الرحمة فتستيقظ وترضعه وهي مرهقة وتزداد إرهاقا. هذه رحمة، وبهالمقدار تحافظ على هذه العلاقة. ولو كانت الأم أكثر رحمة لكانت أكثر علاقة، ولأن الأمهات أيضا مع الأسف يفتقرن إلى قدر من الرحمة، ولن إلى وحوش مع أولادهم، فما بالك علاقة بين الناس. لذلك من أهم الخصال أن نتعلم الرحمة. واحد غلط علي يعفو عنه، خلني أصير رحيم، شنو أنتقل؟ أشفي الغيظ اللي في قلبي؟ أغلط شنو أتحول إلى وحش كاسر؟ والله تمشي بالسيارة وسيارة جديدة وأنيقة وقاعد ما أدري حتى بالبيت يغسلها، زين واحد جشه مخش شامخ بسيط يتحول كالوحش الكاسر؟ عمي هذا إنسان قدامك حديد انخذل، شنو فيه؟ حديد لا يشعر، لكن الذي أمامك إنسان، لكن لأنه ما عنده رحمة مفتقر إلى الرحمة ممكن يقتل الذي أمامه على شموخ بسيط وهكذا. لذلك الذي يفتقر إلى الرحمة مين؟ يحرم، قد يحرم من رحمة الله، بل الله سبحانه وتعالى اشتق الرحم من الرحمة حتى يصير بين الناس، بين الأسرة، بين العائلة تراحم، ومن يقطع الرحمة يوم القيامة كما في الرواية يقول تقطع الرحم ما توصله تنقطع عنك الرحمة. فإذا بقدر ما نتخلق بالرحمة يرحمنا الله يوم القيامة. تريد مقدار، تريد تعرف مكانك يوم القيامة بإمكانك، شوف تعرف الرحمة. لأن إحنا أجيب مثال حتى أوضح أهمية الرحمة. شفت عظمة القرآن؟ قد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد، القرآن العترة. شفت عظمته؟ القرآن ما هو؟ حق وهدى ورحمة. يعني شنو؟ شوف النتيجة الأساس، بصائر يعني ترى به الأشياء الحقائق، هدى لما ترى الحقائق تهتدي الطريق، لما تهتدي الطريق النتيجة شنو؟ الرحمة. خلاص إذا واحد حصل الرحمة بعد كل شيء حصل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الذي يتقي يحظى برحمة الله في كل شيء. يعني الرحمة يعني الجنة، الرحمة يعني الرضوان الإلهي، الرحمة يعني كل خير. ما يمكن تتطور أساسا أنت الخيرات، لذلك تقدر تطور الجنة كلها نتاج الرحمة لله سبحانه وتعالى. 100 رحمة نزل رحمة واحدة في الدنيا، وبها يرحم العباد ويتراحمون. الله يرحم عبادي واحد، و99 رحمة خلاها للآخرة مع رحمة الدنيا يدمجها وياها. مع ذلك الله سبحانه وتعالى رحيم في هاي الدنيا، حتى على العصاة، حتى على المحاربين له. إذا أردت أعرف مكان الجنة بإمكانك شوف نسبة الرحمة عندك في الدنيا كم. عندك قلب رحيم؟ إذا عندك قلب رحيم ما المقدار تكون عندك رحمة يوم القيامة من الله. يا هشام طوبى، مكتوب في الإنجيل طوبى للمتراحمين، يرحم بعضهم البعض. العلاقة قائمة على الرحمة، علاقة ما يمكن إلا العلاقة السليمة لا يمكن أن تقوم إلا على الرحمة. من أول علاقة اجتماعية يؤسسها الإنسان يقول له لابد أن تكون على الرحمة، الله جعل، لكن الإنسان هو ينسف الرحمة مع نفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأن الزوجين متساويين، الزوجان متساويان، فعط لابد من خصلة القيادة وخصلة القاعدة. قيادة العلو رحمة، الدنو القاعدة المودة. يقول بين الزوجين مودة ورحمة، حب ورحمة. لما يفتقرون إلى الرحمة تفتقر المودة، تروح المودة. الله جعل يعرفوا بعض، مو من بلد واحد، يعرفوا بعض لأول مرة بعد العقد يتعارفون وما شابه، لكن الله جعل قلوبهم تنجذب إلى بعضها بعضا رحمة، احساس يخاف على الطرف الآخر. لكن بعد فترة تشوف لا، هالرحمة نزعت منه، نزعها خلاص، علاقة توترت، حول البيت إلى جهنم، حول البيت إلى جهنم. لا رحمة من الزوج ولا مودة من الزوجة، لا رحمة من الزوجة ولا مودة من الزوج. وهكذا باتر يصير عندهم عيال، لا رحمة من الأب ولا مودة من الأولاد. بيت شنو هذا؟ جهنم. ما يرتاح الإنسان في البيت، لأن من يعرف من البيت يروح هناك يبقى شريط المشاكل، الكل ما مرتاح، لا الزوج لا الزوجة لا الأب لا الأولاد، ما فيه. ليش؟ رحمة ضائعة. لهذا لابد أن نكون متراحمين، كل يرحم الآخر، وهكذا بقية جماعية بين الناس، بين الجيران، بين العشائر، بين الفئة، علاقة رحمة. لذلك هاي الجنة شجرة طوبى، شجرة مركزية في الجنة، منها تتفرع نعم الإلهية في الجنة. طوبى أي الجنة للمتراحمين، لكل واحد يرحم الثاني. أولئك المرحومون يوم القيامة، هؤلاء هم الذين يحظون برحمة الله. لأن ليش؟ الله سبحانه وتعالى في الدنيا يرحم جميع العباد، أما في يوم القيامة لا، رحمة للمؤمنين خاصة، للمؤمنين خاصة، أما للجاحدين للكافرين للظالمين جهنم، جهنم. فمن يحظى بالرحمة في يوم القيامة ويحظى بجنة الله ورضوانه هو الذي يرحم العباد. لذلك ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم. خلونا نتخلق بهذا الخلق، خلوا قلوبنا شوية تصير رقيقة، حنن القسوة الوحشية، نقتلعها. كل شيء عنف، كل شيء انتقام، كل شنو احنا ذئاب سباع؟ انا كأب، انا كعالم، انا كحاكم، انا كوجيه، انا كإنسان اكبر، انا كإنسان اقوى، لابد ان اتخلق بالرحمة، بل لابد ان اوسع واعمق صفة الرحمة، خليها القلوب. شوفوا صفة الرسول وهو اعظم خلق الله وافضل خلق الله، شنو صفته؟ علاقته بالمؤمنين، المؤمنين رؤوف رحيم، لذلك انك لعلى خلق عظيم. شنو الخلق العظيم؟ الرحمة. قليل خلق عظيم، اعظم الخلق هو الرحمة. خلنا نتخلق فيه، نتخلق بهذه احقاش يا هشام. طوب في المتراحمين اولئك المرحومون يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا من المتراحمين ويعمق الرحمة في قلوبنا حتى نكون من المرحومين يوم القيامة ونحظى الجنة ورضوان الرب، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.